الذين اتصفوا بصفة العبودية لله والذين تحققوا بوصف الإسلام لله جل وعلا. ولقد سبقت كلمتنا، فنصرك يا محمد ومن تبعك ليس أمرا جديدا ولا بدعا من الرسل، بل هو سنة مضت ونفذت وكلمة من كلمات الله جل وعلا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وهذه مؤكدات أخرى يأتي مؤكد تلو الآخر ليؤكد هذا الأمر العظيم وهذه السنة من سنن الله رب العالمين. إنهم لهم المنصورون، المنصورون على أعدائهم بالحجة والبيان، والمنصورون على أعدائهم بالسيف والسنان، والمنصورون على أعدائهم في الدنيا والآخرة. وهذا يحصل لمن تحقق بالصفات المذكورة في الآيات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مديرة شهر. نصره الله رب العالمين وأمته إذا كانت متمسكة برسالته، نصره بالرعب يدبه بينه وبين أعدائه، يدب في قلوب أعدائه وبينه وبينهم مسيرة شهر، كما حصل له صلوات الله وسلامه عليه مع أعدائه من الكافرين واليهود. نصره في غزواته كلها صلوات الله وسلامه عليه، إلا ما كان في غزوة أحد لما ابتعد المسلمون شيئا يسيرا عن وصف الإسلام وعن طاعة النبي العدنان صلوات الله وسلامه عليه بمعصيتهم أمر رسول الله، لما أمر الرماة أن لا ينزلوا عن الجبل ولو رأيتمونا فخطفنا الطير إن رأيتمونا نركب ظهور أعدائنا فلا تنزلوا وإن رأيتمونا هزمنا فلا تنزلوا. فلما عصى بعضهم أمر رسول الله وقعت الكسرة للمسلمين، لأنهم والحالة هذه ابتعدوا شيئا يسيرا عن وصف الإسلام. فقبل أن يسأل المسلمون لماذا تخلى الله رب العالمين كما يسأل البعض أو يدور في خلده، لماذا تخلى الله عن المسلمين وهم الموحدون، قبل أن نسأل هذا السؤال ينبغي علينا أن نسأل ما الذي قصر فيه المسلمون حتى يتخلف عنهم نصر الله جل وعلا. ننظر في هذه الأوصاف. وقد آل أمرنا إلى زمان لا يمكن أن تفرق فيه في الأولى بالأعم بين الشاب المسلم وغير المسلم إلا إذا أعطاك بطاقته، إلا إذا أخرج لك البطاقة. أما المسلم المتحقق بوصف الإسلام فإن حقيقة الإيمان تنسلخ على جوارحه وبدنه حتى يعرف من مظهره قبل مخبره. فالمسلم يعرف من هيئته مسلم، ولا تحتاج أن يخرج لك هويته لكي تعرف أنه مسلم. فقبل أن نسأل لماذا تأخر نصر الله، علينا أن نبحث في أنفسنا في هذه الأوصاف العظيمة الله الميعاد، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا. فهذا أول وصف. فهل نحن عباد لله حقا في عقائدنا وفي عباداتنا وفي أخلاقنا وفي تعاملنا وفي بيعنا وشرائنا وفي مظاهرنا؟ أم نحن عباد لله كما كان أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون. فأضاف الله رب العالمين هذا الاسم المبارك لذاته العلية، وإن جندنا لهم الغالبون. فهل نحن من جنود الله رب العالمين؟ إن أول وصف من وصف الجندي أنه لا يعصي أمر قائده، لا يعصي أمر إمامه، لا يعصي أمر وليه. فهل نحن من جنود الله رب العالمين؟ الله سبحانه وتعالى وعد ووعده الحق بأن عباده منصورون، ولا يقولن قائل إن هذا لرسل الله فقط، بل هو لهم ولأتباعهم من بعدهم إن كانوا على مثل ما كان عليه المرسلون من طاعة الله رب العالمين ومن وحدة الصف ومن سلامة المنهج ومن صحة الاعتقاد ومن كثرة الخير فيهم. أن يكون الخير في أمة النبي صلوات الله وسلامه عليه أكثر من الشر، أن يتميز المسلمون عن غيرهم من الكافرين. أما إذا ضاعت الهوية، وأما إذا فسدت العقيدة، وأما إذا ذهبت الأخلاق، فإن أعداء الله يتساءون معنا ويرجحون علينا في العدة. فإنما نهزمهم بالإيمان ونهزمهم بصحة العقيدة. فعلينا عباد الله أن نفتش، علينا عباد الله أن نتعلم، علينا عباد الله أن نرجع، علينا عباد الله أن نصحح. والنبي صلوات الله وسلامه عليه قد أخبر في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. وصف في هذا الحديث الداء والدواء. الداء: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، تداعى أي تتداعى، يدعو بعضهم بعضا، هلموا إلى الكلأ المستباح، هلموا إلى قصعتكم، فإن أحدا لم يردكم عنها. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة جمع آكل على قصعتها، وهو إناء يجعل فيه الطعام يأكل فيه الجماعة من الناس، يدعو بعضهم بعضا بلا أدنى تعب ولا مكر ولا مشقة كما تداعى الأكلة على قصعتها. وفيه إشارة إلى أن بلاد المسلمين ستكون مليئة بالخيرات والثروات كما هو الحال، مما يشير لعاب أعداء الإسلام، فإنهم إنما يدخلون الديار لإفساد الدين ولنهب ثروات المسلمين. قالوا يا رسول الله، أو من قلة نحن أيهزمنا الأعداء ويتداعون علينا من قلة عددنا؟ لأن قلة العدد تجذب العدو. قال: بل أنتم يومئذ كثير. أي ليس الهزيمة من قلة العدد، والمسلمون في بلاد الإسلام عددهم كما هو معلوم تجاوز المليارين مسلم. لو وقفوا في صعيد واحد فبسط كل مسلم بسطة واحدة على اليهود لغرقوا من مذاقهم. ولكن غثاء كغثاء السيف، وهو ما يحمله الزبد، ما يحمله الزبد الذي يكون فوق السيف من الأشياء التي لا قيمة لها. غثاء كغثاء السيف، ليس عنده إيمان، ليس عنده ثقة بالله جل وعلا، قلبه فارغ من اليقين بنصر الله سبحانه وتعالى، لا يثبت على حال مع الله، يتغيرون على الله سبحانه وتعالى. نعم، كثير منهم يحب الله رب العالمين ويرجو أن يكون من الصالحين، لكن الشر كثير والخطر كثير. فيوم أن تتحول الأمة إلى حال يرضي الله تبارك وتعالى، يتحدون أمة واحدة، لا أحزاب ولا فرق ولا جماعات ولا مناهج منحرفة، بل مشربه واحد، كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، بفهم أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم. ساعة إذن ينصرهم الله رب العالمين كما نصر الأولين، يقول صلوات الله وسلامه عليه: ولكنكم غثاء كغثاء السيف. وأمر آخر هو عاقبة ضعف الإيمان: ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، فإنما يهابنا أعداؤنا على قدر إيماننا وعلى تمسكنا بإسلامنا. واليهود لما ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في دياره اليهود خيبر، وكان ذلك صباحا، فخرج اليهود بمساحيهم وأدوات الحرب صباحا، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والخبيث. ففروا هاربين يتعصرون في حصونهم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: خيبت خيبت، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. إن معاشر المسلمين، إذا كنا مسلمين، إذا كنا مؤمنين، فإنما يهابنا أعداؤنا على قدر إيماننا وعلى قدر صحة اعتقادنا وعلى قدر طاعتنا لربنا جل وعلا. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فالذي ينبغي علينا في مثل هذه الأحداث الجارية، والأمة تكالبت عليها الأمم، تريد دينها، تريد عقيدتها، تريد إنهاب هويتها، تريد عبادتها، أن يعود كل منا لربه تبارك وتعالى، وأن يراجع نفسه في إسلامه وفي حاله وفي صحة انتمائه لهذا الدين، من أنا عند الله ومن أكون وما قدري قد ركب بهذا القلب الذي يحمل بدنك وما فيه من إيمان وما فيه من علم وما فيه من هم وما فيه من خشية وما فيه من تقوى. بذا توزن الأمة عند الله رب العالمين، فإن الله جل وعلا لا ينظر إلى صور العباد وأجسامهم، وإنما ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم. نسأل الله جل وعلا أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يحفظ بلاد الإسلام من كل شر، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أطفال المسلمين هم قرة العيون وهم مستقبل هذه الأمة، وهم الذين نرجو الله سبحانه وتعالى أن يصلح شأنهم وأن ينصر بهم أمة الإسلام. لأجل ذلك ينبغي علينا جميعا أن نعنى بهم وأن نبذل وسعنا في صلاحهم وصلاح شأنهم وصحة انتمائهم بتقوية علاقتهم بربهم وبكتاب ربهم تبارك وتعالى وبسنة نبيهم وربطهم بتاريخ هذه الأمة المشرف. ومما ينبه عليهم في هذا الصدد أنه لا يجوز لأحد أن يخرج طفلا من المسجد مهما فعل، بل الذي ينبغي علينا أن نؤلف قلوبهم على بيوت الله وأن نعلمهم. والطفل قد يصدر منه بعض الأمور مما لا يوائم حال المسجد والمصلين، فلا ينبغي إذا صدر منه ذلك أن نطلبه من بيت الله، فإن هذا لا يجوز. وإنما ينبغي أن نعلمه أو ندفعه إلى من يعلمه. وينبغي على أهل كل محلة أن يتعاونوا في هذا الأمر، البيت مع المسجد، وإمام المسجد مسؤولون عن تعليم الطفل أمور دينه وعن ربطه بكتاب الله جل وعلا وتعليمه ما يلزمه من العبادات. فإذا جاء الطفل إلى المسجد فهذا شيء نفرح به، هذا شيء يفرح المؤمن. فبدلا من أن تطلبه من المسجد اجعل في جيبك شيئا من الحلوى وأعطه إياها، واسمع الأطفال وعلمهم آداب المسجد وما الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في المسجد. أما أن تطلبه بدعوى أنه يشوش على المصلين فهذا حال المساجد منذ أن جعلها الله رب العالمين في أرضه، فحال المسجد ليس كحال البيت. فإذا كنت تؤمل أن يكون المسجد في أعلى درجات الهدوء والسكون فإن هذا شيء لا يوجد. والمصلحة الأكبر أن يكره، والمصلحة الأكبر أن يحب الطفل بيت الله فيأوي إليه، فإنه إذا موقظ في المسجد وإذا طردناه من المسجد فإنه سيكون إلى الشارع وفيه من شياطين الإنس والجن ما تؤدي إلى فساد الطفل. وهذا الولد أو الصبي الذي يطرد من المسجد إما أن يكون ابنا لبعض المصلين أو حفيدا لبعض المصلين فهو أبناؤنا وأبناؤكم. هؤلاء الأطفال لم يأتوا من مكان آخر يصلون عندنا فهو أبناؤنا وأحفادنا، وأول من سيسعد بصلاحهم نحن، وأول من سيسعد بفسادهم أيضا نحن. وشياطين الإنس والجن لهم بالمرصاد على طرف المنام يدعونهم إلى المخدرات بمجرد أن يبلغ الصبي الصغير يجد من شياطين الإنس والجن ما يسحبه إلى طريقته وإلى فساده. فإذا شوش عليك الطفل شيئا يسيرا في المسجد فلا بأس، فلا بأس إذا كان ذلك ثمنا لانتماطه للمسجد ولحبه لبيت الله رب العالمين، وليكون مأوى له يوم أن تتخطفه الشهوات ويوم أن يكون شابا. وبدلا من أن تضربه علمه ورغبه، علمه آداب الإسلام واصبر على ذلك وعد ذلك جهادا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا على طاعة الله وعن معصية الله، واصبروا على أقدار الله المؤلمة، وصابروا أي اثبتوا والزموا الصبر ولا تحيدوا عنه فإن فيها مفاعلة، وصابروا ورابطوا أي الزموا شغوركم وأماكنكم التي يخاف على أمة الإسلام أن يدخل العدو منها، وكل منا على ثغر من ثغور المسلمين، كل المسلمين على ثغر من ثغور الإسلام بأخلاقه في عمله بتربيته لأبنائه في بلده في بيته مع إخوانه في المسجد في كل مكان تكون فيه. أيها المسلم أنت على فضل من ثغور المسلمين، فاحذر أن يؤتى الإسلام من قبلك إما بتقصيرك في حق الإسلام عليك وإما بتفريطك ومعصيتك. نسأل الله جل وعلا أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا رب العالمين. اللهم احفظ دماءهم يا رب العالمين وانصرهم على أعدائهم اللهم انزل على اليهود بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم انزل على اليهود بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم انزل على اليهود بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين ورد كيد اعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم احفظ نساءنا، اللهم بارك في ابنائنا واجعلهم قره عين لنا ولامه الاسلام يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.